أحسن الله إليكم. يقول: ما وجه إيراد سعيد للحديث مع أن حسين لم يتطير ولم يسترقي ولم يكتوي؟ أورد الحديث لقوله لا يسترقون، هذا الذي يتعلق بما ذكره أو ما أورده حسين.